أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا عن الحقوق الزوجية، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان ما فرض الله على الزوجة تجاه زوجها، وفي هذا المجلس سيكون حديثنا إن شاء الله عن ما أوجب الله عز وجل على الزوج تجاه زوجته، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه عدل بين الزوجين فأمر الأزواج وأمر الزوجات، ولم يخص واحدا منهما بالأمر ليكون ظلما للآخر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فرض الله على الأزواج حقوقا تجاه زوجاتهم، هذه الحقوق من حفظها وحافظ عليها وأداها على وجهها فقد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ومن حفظ هذه الحقوق وحافظ عليها فإنه من خيار عباد الله المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهي الحقوق العظيمة التي فرض الله على زوج يخافه ويتقيه ويعلم علم اليقين أنه محاسبه ومجازيه. هذه الحقوق إذا قام الأزواج بها على وجهها كانت السعادة وكانت الطمأنينة، وشعرت المرأة بفضل الزوج وأنه مؤمن قائم لله عز وجل بحقه وحقوق عباده. وإذا رأت المرأة من زوجها الاستهتار والاستخفاف بحقوقها تنكد عيشها وتنقصت حياتها، حتى ربما أنها لا تستطيع أن تقوم بعبادتها على وجهها بما يمتابها من الوساوس والخطرات، وبما تحسه من الظلم والاضطهاد والأذية. ولذلك قال العلماء إن إضاعة حقوق الزوجات أعظم من إضاعة حقوق الأزواج، لأن الزوجة إذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعل ولا أين تذهب، وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها للإضرار والتضييق عليها. وأما الرجل فإنه إذا ظلمته المرأة وضيعت حقه استطاع أن يطلق، وقد يكون بقوته وما أعطاه الله من الخلقة وفطره عليها أن يصبر ويتحمل، ولكن المرأة لا تستطيع ذلك. ولهذا قال العلماء: ظلم النساء لحقوقهن عظيم. والمرأة إذا ظلمت ضاقت عليها الأرض بما رحبت، فتحس أنها قد فشلت في حياتها وأنها لا مفر لها من هذا البلاء، وليست كالزوج الذي يطلق وينفك من بلائه. ولهذا يكون مفرها إلى الله وشكواها إلى الله، وتبث حزنها إلى الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولذلك أنزل الله في كتابه آية مجادلة وأخبر أنه سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إني لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلامها، وهي تقول: إلى الله أشكو ثعلبة، إلى الله أشكو ثعلبة. قالت: فسبحان، فسمعها الله من فوق سبع سماوات، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. فالمرأة إذا ظلمت وضيق عليها واضطهدت لا تستطيع الشكوى إلا إلى الله، بل يطلب ببعض النساء أنه يضيع حقها وتضطهد في بيتها وتظلم من زوجها، ولا تستطيع الشكوى لا لأبيها ولا لأخيها ولا لقرابتها وفاء لبعلها وزوجها. وقد لا تستطيع الدعاء عليه ولا شكوى أمره إلى الله لأنها تحبه ولا تريد السوء له. وهذا يقع في المرأة الحرة الأبية، ولذلك تقع بين نارين: لا تستطيع الصبر عليهما إلا بالله عز وجل. هذه الحقوق التي فرض الله على الأزواج تنزلت من أجلها الآيات، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمام أصحابه في آخر موقف وعظ به أكثر أصحابه في حجة الوداع، فكان مما قال: اتقوا الله في النساء. هذه الحقوق أعظمها وأجلها حق الأمر بطاعة الله عز وجل. فأول ما ذكر العلماء من حقوق الزوجة على زوجها أن يأمرها بطاعة الله تبارك وتعالى. هذا الحق الذي من أجله قام بيت الزوجية، فإن الله شرع الزواج وأباح النكاح لكي يكون عونا على طاعته ويكون سبيلا إلى رحمته. فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بما أمر الله، وأن ينهاها عما حرم الله، وأن يأخذ بحجتها عن عقوبة الله ونار الله. أشار الله تعالى إلى هذا الحق العظيم بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال بعض العلماء: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر للأمة وللرجال من الأمة، أن يأمروا أهليهم بما أمر الله، وذلك بإيجاب بدعوتهم لفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله عز وجل. فيكون الزوج في البيت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، إذا رأى خيرا ثبت قلب المرأة عليه، وإذا رأى حراما صرفها عنه وحذرها ووعظها وذكرها، وإلا أخذها بالقوة وأطرها على الحق أطرا وقصرها عليه قصرا حتى يقوم حق الله في بيته. قال بعض العلماء: كان بعض أهل العلم يعجب من هذه الآية الكريمة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. كان بعض العلماء يتعجب من هذه الآية لأن الله قال فيها: وأمر أهلك بالصلاة، ثم قال بعد ذلك بعد أن أمره بالصبر والاستدار عليها: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال: إنه ما من زوج يقوم بحق الله وما فرض الله عليه في أهله وزوجه ويعظها ويذكرها حتى يقوم البيت على طاعة الله ومرضاة الله إلا كفاه الله أمر الدنيا. فالله عز وجل يقول: لا نسألك رزقا، كأن إقامته لأمر الله طريق للبركة في الرزق وطريق للخير والنعمة على هذا البيت المسلم القائم على طاعة الله ومحبة الله عز وجل. للمرأة على بعلها حق الأمر بطاعة الله، ولذلك كان من وصية الله لعباده المؤمنين إذا أرادوا الزواج أن يختاروا المرأة الدينة المؤمنة الصالحة، لأنها هي التي تقيم بيتها على أمر الله عز وجل وما فرض الله. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال العلماء: إنما قال فاظفر بذات الدين لأنها غنيمة، وأي غنيمة، إن أمرها بطاعة الله ائتمرت، وإنها عن حدود الله ومحارمه كفت وانزجرت. هذا الحق وهو الحق الأمر بطاعة الله، إذا ضيعه الزوج خذله الله في بيته، وخذله الله مع أهله وزوجه وأولاده. فلن ترى عينك رجلا لا يأمر بما أمر الله في بيته، ولا يتمعر وجهك عند انتهاك حدود الله مع أهله وولده إلا سلبه الله الكرامة وجعله في مذلة ومهانة. وجاء اليوم الذي يرى فيه سوء عاقبة التفريط في حق الله الذي أوجب الله عليه لأهله وولده. أمرنا جل وعلا أن نقي أنفسنا وأهلنا نارا وقودها الناس والحجارة، فمن ضيع هذا الحق سلب الله المهابة من وجهه، وسلب الله المهابة في قلب أهله وولده. وأما إذا رأت عيناك زوجا آخذا بحجج زوجته عن نار الله يقيمها على طاعة الله ومرضاة الله، وجدت المحبة والمودة والهيبة والإجلال، ومن وفى لله وفى الله له. ولذلك قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالذي يأمر زوجته بما أمر الله ويقيمها على طاعة الله ومرضاة الله يضع الله له القبول والمحبة والهيبة والكرامة. ولذلك ينبغي على الزوج أن يضع نصب عينيه أول ما يضع أن يقيم بيت الزوجية على طاعة الله وتقواه. ولا يستطيع أن يقوم بهذا الحق على أتم الوجوه وأكملها إلا بأمور مهمة نبه العلماء أو بعض أهل العلم على بعضها. أولها وأعظمها أنه إذا أراد نصيحة زوجته بأمر بما أمر الله أو نهي عما حرم الله، فينبغي أن يكون السبب الباعث له هو مرضاة الله. بمعنى أنه إذا وعظ زوجته فأراد أن يأمرها بطاعة الله وينهاها عن معصية الله، ما ينطلق من جهة السمعة أو من جهة العاطفة. ولذلك تجد الرجل يقول لامرأته: فضحكيني، أو ماذا يقول الناس عني، أو نحو ذلك من محبة السمعة أو العواطف التي لا ينبغي أن تكون هي أساس دعوته ومحور وعظه ونصحه. قال بعض العلماء: لا يبارك الله لكثير من الأزواج في وعظهم لزوجاتهم لأنهم يعظون خوفا على أنفسهم وخوفا على السمعة، لكن إذا وعظ الرجل ووعظ الزوج وهو يخاف الله على زوجته ويخشى أن يصيبها عذاب الله بارك الله له في كلماته، وبارك الله له في موعظته، وبلغت الموعظة مبلغها وكان لها أثرها. ولذلك أول ما يوصى به من يأمر أهله ويعظهم ويريد أن يحثهم على طاعة الله أن يخلص لله في دعوته. أما الأمر الثاني القدوة، فإن الزوجة لا تطيع زوجها ولا تمتثل أمره ولا تعينه على أداء هذا الحق بامتثال ما يقول إلا إذا كان قدوة لها. ولذلك الواجب على الزوج أن يهيئ من نفسه القدوة لزوجته. كيف تطيع الزوجة زوجها إذا أمرها بواجب وحثها على أدائه وهي تراه يضيع حقوق الله وواجباته. كيف تطيع الزوجة رجلا يقول لها اتق الله وتراه ينام عن الصلوات ويضيع الفرائض والواجبات وتراه لا يبالي بحقوق الناس؟ فلذلك إذا وجدت القدوة تأثرت الزوجة وأحست أن هذا الكلام الذي يخرج من الزوج يخرج بإيمان وقناعة وأنه ينبغي أن تمتثل وأن تسير على نهجه، لأنها ترى الكلام مطابقا للفعل فتتأثر بذلك وسرعان ما تمتثل. أما الأمر الثالث تخير الكلمات الطيبة التي تلامس شغاف القلوب وتؤثر في المرأة فتستجيب لداعي الله بامتثال أمره وترك نهيه، وهذا هو الذي عناه الله وصي أوصى الله به كل من يعرف، فقال سبحانه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالذي يريد أن يقيم زوجته على طاعة الله يتخير أفضل الألفاظ وأحسنها والتي تؤثر في نفسية الزوجة ترغيبا أو ترهيبا. فإن كانت الزوجة تستجيب بالترغيب حسها بالترغيب، وإن كانت تستجيب بالترغيب حسها بالترهيب وخوفها، ويكون ذلك بقدر مع إشفاق وخوف من الله عز وجل. هذه الأمور إذا تهيأت ينبغي أن يسلم الزوج من ضدها مما ينفر من قبول دعوته كالكلمات الجارحة والعبارات القاسية، أنت لا تفهمين، أنت عاصية، أنت كذا، هذا لا ينبغي. بل ينبغي على الزوج إذا وعظ زوجته خاصة عند الخصومة أو عند الخطأ والزلل ألا يحجر في قوله. قال العلماء الفجور في القول أن يبالغ في وصفها فيصفها بأشنع الأوصاف وهي لا تستحق ذلك الوصف، وهذا هو من شأن النفاق. فإن المنافق إذا خاصم فجر، فبعض الأزواج إذا رأى أقل تقصير من زوجته حمل ذلك التقصير ما لم يحتمل من الوصف، وقرع زوجته بأشنع العبارات وأقساها وأقدعها. فإذا كانت المرأة صالحة أحست بالنقص وتأثرت فإن القلوب تتأثر بالكلمات الجارحة، ولو كان الرجل مستقيما وعلى طاعة الله فإنه يتأثر. ولذلك ينبغي على الزوج أن يتحفظ وأن يتوقع في الألفاظ، وهذا أصل في الدعوة إلى الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالموعظة الحسنة هي الموعظة المشتملة على الكلمات الطيبة والنصائح القيمة الهادفة التي تنصب على الأمر الذي يراد فعله والنهي عن النهي عن الأمر الذي لا يراد فعله. أما الحق الثاني الذي أوجب الله للزوجات على أزواجه فهو حق النفقة، وهذا الحق دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. قال الله في كتابه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق ذو سعة من سعته، ذو سعة يعني قدرة، سعة وسعة، ذو سعة من سعته، من سعته أي مما أعطاه الله عز وجل عليه ووسع عليه من المال. ينفق إذا كان غنيا مما أتاه الله على قدر غناه، وإذا كان فقيرا مما أتاه الله على قدر فقره. هذه الآية الكريمة يقول العلماء فيها أمرا: الأمر الأول وجوب النفقة في قوله لينفق، فالنفقة واجبة. وأما الأمر الثاني أنها تتقيد بحال الرجل، إن كان غنيا فينفق نفقة الغني. فذو سعة من سعته ذو غناء من غناه، وذو الفقر من فقره في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذه ثلاثة أمور: النفقة واجبة، وعلى الغني على قدر غناه، وعلى الفقير على قدر ما آتاه الله. وفي هذا وكذلك أوجب الله النفقة في قوله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأخبر سبحانه أن الرجل له فضل على المرأة بالقيام بنفقتها. وثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالنفقة والحث عليها ووصية الأزواج بالقيام بها على وجهها، حتى أباح للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليها. قال عليه الصلاة والسلام حينما اشتكت إليه هند رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مثليك، أفآخذ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مثليك، أي رجل شحيح ويمسك المال، فإذا أنفق لا ينفق نفقة تكفيني، وكذلك أيضا مسيك أي يخاف على ماله. يقول بعض العلماء: لعل هندا تجاوزت في الوقت، وذلك أن هند كانت من الأحياء ومن بيت غنى، ولذلك قالت رجل شحيح مسيك، فبالغت في الوصف. وقال بعض العلماء: لم تبالغ. الذين قالوا إنها بالغت في الوصف قالوا إن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولذلك قالوا لم يعطي لها الأمر بدون تقييد. والذين قالوا إنها قد اشتكت من ضيق يد أبي سفيان قالوا إن هذا يؤكد أنها ظلمت لقوله خذي، وهذا هو الصحيح أهل الوجه الثاني. وعلى هذا لما قال لها خذي من ماله دل على أن المرأة لها في مال الرجل حق من أجل النفقة. وأما الدليل الثاني من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم على نسائكم حقا، فأما حقكم على نسائكم أن لا يطعن فرشكم من تكرهون وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وأما حقهم عليكم فرزقهن أن تحسنوا إليهن فتطعموهن أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. فأما حقهن عليكم قالوا قوله حق يدل على أنه واجب ولازم على الزوج، فدل هذا الحديث على أن النفقة من الزوج على زوجته أنها واجبة ولازم. وفي حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرأتي عليه؟ قال: تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتسي. فدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها. وأجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف. قال بعض أهل العلم: إنما وجبت النفقة على الرجال لأن المرأة محبوسة في البيت عاطلة عن العمل، والأصل في المرأة أن تقوم على بيتها وأن ترعى بيتها، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في خطبته كما في الصحيح في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان أي أسيرات. قالوا: ولذلك أمر الرجل أن يقوم بالإنفاق على المرأة من هذا من أجل هذا. أما الأمر الثاني الذي جعل النفقة على الرجل للمرأة فالحقوق المتبادلة والمنافع التي يبادل كل منهما الآخر، فالمرأة يستمتع بها الرجل. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فاستحقت أن تأخذ أجرها على ما يكون منها من القيام بحق بعلها في فراشه. ولذلك قالوا: إذا نشزت وامتنعت من الفراش كان من حقه أن يمتنع من الإنفاق عليها. ونص بعض العلماء على أن من أسباب النفقة كونها فراشا للرجل، فلهذا كله أوجب الله على الرجال الإنفاق على النساء والقيام بحقوقهن. وهذه النفقة فيها مسائل. المسألة الأولى: ما هي أنواع النفقة التي ينبغي على الزوج أن يقوم بها تجاه زوجته؟ والمسألة الثانية: ما هي ضوابط النفقة التي ينبغي أن يتقيد بها الرجل، بمعنى أن يؤديها على سبيل اللزوم، وإذا أداها برئت ذمته. أما بالنسبة لأنواع النفقة فإنها تنحصر في الإطعام والكسوة والسكن، فهذه ثلاثة أمور ينبغي للزوج أن يرعاها في إنفاقه على زوجته وأهله وولده. أما الإطعام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه في حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه وأرضاه في خطبته في حجة الوداع، فقال: أما حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. قال العلماء أن عموم الأدلة التي دلت على النفقة يدخل فيها الطعام، لأن الله عز وجل قيد ذلك بالمعروف، وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف. والمعروف في أعراف المسلمين أن الزوج يطعم زوجته ويقوم على طعامها على الوجه الذي لا إضرار فيه. والطعام يستلزم أن يقوم الزوج بتهيئة ما تحتاجه المرأة وكذلك ولده بالتبع من جهة الأكل. قال العلماء: يلزمه أمران: الطعام وما يحتاج إليه لاستصلاح الطعام، فيطعمها فيكون الطعام كحب ونحو ذلك، وما يؤتدم به الطعام، فهذا كله لازم على الزوج ويكون مقيدا بالعرف. فإذا كان غنيا فإنه يكون طعامه مرتبطا بطعام الأغنياء مثله، فلا يطعم الغني طعام الفقير ولا يطعم الفقير طعام الغني، بمعنى لا يلزمه ذلك ولا تطالبه المرأة بمثل ذلك. قال العلماء: الطعام ينقسم في الأعراف إلى ثلاثة أقسام: الأفضل والجيد والرديء والوسط بينهما. فإن كان مال الرجل ودخله وما هو فيه من الحال هو حال أهل الغنى، وجب عليه أن يطعم زوجته بالطعام الجيد الذي يطعمه مثله من ذوي اليسار. وإذا عدل عن الطعام الجيد إلى أرذائه فإنه يكون ظالما، وكان من حق الوالي والقاضي أن يلزمه بأجود الطعام وأحسنه. كذلك أيضا العبد، فإنه إذا كان فقيرا وسألته المرأة أو وليها أن يطعمها طعاما أفضل من طعام مثله وألحت عليه في ذلك، لم يجد عليه أن يلبي لها ذلك. من فضلك اقلب الشريط. لم يجد عليه أن يلبي لها ذلك، لأن الله عز وجل أمر الإنسان أن ينفق على قدر ما أعطاه. قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله من قدر يعني من ضيق، كما قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع ويضيق. فقوله ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه. وهنا مسألة، وهي أن الزوج ربما يكون ماله ودخله طيبا، ولكن تنتابه ظروف لا يستطيع معها أن ينفق نفقة مثله. وهذه الظروف تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون ظروفا قصرية تجبره على أن يقصر في النفقة وينزل عن نفقة مثله، فهذا اعتبره العلماء كما لو طرأت عليه خسارة أو طرأت عليه مصيبة في مال فاحتاج أن يدفع، فأخذ يقسط من شهره حتى ضيق على أهله في طعامه، فهذا لا إثم عليه. الحالة الثانية أن تكون ظروفا كمالية، كأن يريد أن يشتري شيئا صالحا، وهذا الشيء من باب الحنان كسيارة أو نحو ذلك، كما ذكر بعض العلماء من دابة أو مركوب أو نحو ذلك، يريد أن يشتري أفضل مركوب، وهذا الأفضل مركوب سيكون على حساب زوجه وأولاده، فيضيق عليهم في النفقة. قالوا إنه يكون ظالما في هذه الحالة، وأنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يضرب الكمال على وجه يضيع فيه الحق الواجب، بل عليه أن يبقى على النفقة، ويلزم شرعا في الإفتاء والقضاء أن يبقى على نفقة مثله، ولو اعتبر بهذا الكمال فإنه لا عذر له فيه، ويحكم بإثمه إذا ضيق على أهله وولده. الأمر الثاني مما يحتاج إليه في الإطعام، يلزم الزوج بكل ما يهيئ به الطعام عرفا، فيشتري للمرأة الآلات والوسائل التي يمكن معها إصلاح الطعام، ويعتبر شرعا ملزما به، فإن امتنع أجبر قضاء. ومن الأخطاء أن بعض الأزواج يمتنع من شراء بعض الآلات ويلزم الزوجة بشرائها، وقد يلزم أولياءها بشرائها، وهذا يعتبر من الظلم كما ذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليه. بل ينبغي على الزوج أن يشتري آلة الطهي وإعداد الطعام ومواعينه ونحو ذلك وهو ملزم بها شرعا، ولكن قد تطالب المرأة بما هو أفضل، فتطالب بشراء ما هو أغلى وأجود، فمن حق الزوج أن يردها إلى الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، خاصة إذا كان من غير ذوي اليسار. كذلك أيضا ينبغي على الزوج، وهو الحق الثاني في الإطعام، إذا قلنا أنه ينبغي عليه أن ينفق عليها في طعامها، فالسؤال هل يجب عليه أن يعطيها نفقة الطعام بيدها، أو أنه يشتري الطعام لها؟ إذا كانت المرأة، إذا كان الزوج يريد إعطاء المرأة المال بيدها فلا بأس، لكن إذا كانت المرأة سفيهة بالتصرف ولا تحسن القيام والنظر لنفسها وولدها، فإن من حقه أن يلي شراء ذلك. قال العلماء إنه إذا كانت المرأة لا تحسن الأخذ لنفسها ولا الإعطاء لغيرها، كان من حقه أن يأخذ النفقة، لكن الأصل أنه يعطيها النفقة بيدها. وقال العلماء يختلف ذلك باختلاف الناس، فإن كان من الفقراء والضعفاء لزمه أن يعطي النفقة كل يوم بيومه، وإن كان من أواسط الناس وأمكنه أن يعطي كل أسبوع وشهر فعل ذلك، وإن كان ذوي الغنى واليسار فأعطاها على الحول كان له ذلك. أما بالنسبة لنفقة اليوم، فقال بعض العلماء يلزمه أن يعطيها النفقة لما تستقبله من يومها، فيعطي النفقة لليل لما يستقبل من صباح، إذا كان ضعيفا أو عاملا أو نحو ذلك يأخذ نفقته باليوم، ولا يلزم شرعا بإعطاء زوجته نفقة الشهر. ومن هنا من الخطأ ما يفعله بعض أولياء النساء من جبر الزوج مع ضيق حاله، إذا كان ضيق الحال أو فقيرا، أن ينفق على المرأة بالشهر أو بالأسبوع، وهذا كما ذكر العلماء لا يلزمه شرعا، وإنما الواجب عليه أن يعطيها نفقة كل يوم بيومه، هذا بالنسبة إذا كان ضعيفا أو ضيق الحال. ويقول العلماء في الأمر سعة، إذا كان الزوج قد اصطلح مع زوجته ورضي الزوج مع زوجته فلا حرج عليه في ذلك أن يعطيها على الوجه الذي تقوم فيه بحقوقها. أما الحق الثاني فكسوة المرأة، وهذه الكسوة دل عليها دليل العموم، وقال تعالى وإن كنا وأخبر وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. قال العلماء على الزوج كسوتان، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، هذا في الأصل، ولكن إذا وجد في العرف ما يوجد تكرار الكسوة ويكون على وجه لا يضيق فيه على الرجل فيتحمل ما لا يتحمله فإنه يعطي لها ذلك بالمعروف، لأن الشرع قيد ذلك بالعرف، وقال تعالى وعاشرهن بالمعروف. قالوا فمن العشرة بالمعروف أنه إذا احتاجت إلى كسوة داخل بيتها وكسوة لخروجها لمناسبة أو نحو ذلك كساها كسوة واحدة في صيفها وشتائها لخروجها، لكن استغلال المرأة لحقها بالكسوة وتحميلها لزوجها ما لا يتحمله يعتبر من الظلم. ولذلك قال العلماء لا يلزم أن يكرر الكسوة لها في كل عام، وإنما هو من باب الفضل لا من باب الفرض، خاصة ما أصبح يفعله بعض النساء في العصور المتأخرة من تكرار اللبس للمناسبات على وجه لا يشك أنه عين الإسراف الذي حرمه الله وعين البذخ الذي لم يأذن به الله، فهذا لا يجب على الزوج أن يؤتيه لزوجته ولا يجب على الزوج أن يتحمله لزوجته، بل عليه أن ينفق عليها بالعرف في حدود حاجتها. وما زاد على ذلك يقول العلماء إنه يكون مرد إلى المرأة، فالمرأة هي التي تشتري لنفسها ما فضل على ذلك وزاد. الحق الثالث في الإنفاق على الزوجة السكن، فيجب على الزوج أن يسكن زوجته ويكون السكن بالمعروف، فإن كان غنيا أسكنها سكن ذوي الغنى، وإن كان فقيرا أسكنها على قدر حاله من الفقر، ولا حرج أن يسكنها في سكن يملكه أو يستأجر أو يسكنها في رباط أو نحو ذلك إن كان ضيق الحال كما ذكر العلماء رحمه الله. لكن إذا كان السكن في رباط أو موضع يأخذه بدون مقابل أو يستأجره بثمن زهيد وفي هذا الموضع ضرر على الزوجة وأذية على الزوجة، فإنه يطالب شرعا بالمقلة منه وتعيين ويتعين عليه أن يسكنها فيما يليق به وبها. واختلف العلماء، قال بعض العلماء إنه يسكنها على قدر حاله من الغنى والفقر، وقال بعضهم بل يسكنها على قدر حالها هي، فإن تزوج امرأة لها مكانة ولها منزلة لا يسكنها في سكن الفقراء والضعفاء ما في ذلك من الأذية والإضرار والتضييق عليها، والعكس بالعكس. والذي يظهر العلم عند الله أن الأمر يتقيد بالزوج، لأن الله تعالى قيد النفقة بالزوج. والذين قالوا إنه يسكنها على قدر حالها استدلوا بقول عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعلوا الكفاية لها والأمر راجع إليها. ولكن الصحيح هو المذهب الأول، وأن قوله خذي ما يكفيك وولدك رجع إلى التقصير وليس كالأصل العام المضطرد في النفقات. وعلى هذا فإن الزوج يسكنها فيما يليق به على حسب ماله، فلا يشبه بها ولا يضر بها في ضيق المسكن، ولا يشبه بها ولا يضر بها في بعد المسكن، ولا يشبه بها ولا يضر في منافع المسكن. وقال العلماء يلزمهم أن يسكنها في المسكن الذي ترتفق به ويكون على حسب حاله كما ذكرنا من الغنى والفقر. وعلى هذا فلو أسكنها في مسكن ضيق وحال مثله السعة يجبره القاضي ويلزم في الفتوى، ويكون ذلك ظلما ويحكم عليه بأنه ينتقل إلى مثله إلى سكن مثله. لكن هنا مسألة، وهي مسألة السكن بجوار الأهل أو البعد عن الأهل، فبعض من النساء قد يطلبن السكن بجوار أهلهم بعيدا عن أهل الزوج، وقد يطالب الزوج بسكن المرأة بجوار أهله، وهذا أمر في الحقيقة يحتاج إلى نظر. فإن المرأة والرجل إذا اعترض الواحد منهم على السكن بجوار أهل الزوج أو الزوجة نظر وعدل في الفصل بينهما، فإن كان البعد عن أهل الزوجة لمقصد شرعي وهو خوفه على زوجته الفتنة وخوف على زوجتي أن تفسد بالقرب من أهلها، أو كان الموضع أو قريب من أهل زوجتي فيه جار سوء أو نحو ذلك، كان من حق الزوج أن يصرفها إلى أي سكن يرى أنه أصلح وأفضل لها. والعكس، فليس من حق الزوج أن يلزم الزوجة بالسكن بجوار أهله ما دام أن أهله لا يحفظون حقوق الله في بيته، فيتدخلون في شؤون زوجته وشؤون أولاده. فإذا وقع هذا كان من حق الزوجة أن تطالب بالانتقال من هذا السكن إلى سكن أبعد، ومن حقها أن تطالب بذلك لأن بقاءها في هذا الموضع فيه ضرر. أما لو كان الزوج يريدها أن تسكن بجوار والديه لبره لوالديه ووجود حاجة من الوالد والوالدة لقرب الزوج، فإنه حينئذ يلزم الزوجة أن تستجيب وأن تبقى بجوار أهله وجوار والديه إذا كان الوالدان لا يضران بالزوجة. فإذا عندنا حالات، الحالة الأولى أن يلزمها الزوج بالسكن بجوار أهله فتلتزم بذلك، إن خاصة إذا كان والداه بحاجة إليه فإنه يلزمها شرعا، إلا إذا كان الوالدان يتدخلان في شؤون الزوج ويضران بها ويؤذيانها، فمن حقها ألا تستجيب وتطالبه بأن يبعدها عن والديه حسما للمادة الفتنة وأسبابها. الحالة الثانية، إذا كانت الزوجة تطلب أن تكون بجوار أهلها وكان الزوج لا مشقة عليه ولا ضرر من جهة والديها، فالأفضل والأكمل أن يستجيب لها في ذلك، لأنه يقوم بحق أهله ورحمه، فإن أهل الزوجة لهم حق على الزوج، والله وصى من فوق سبع سماوات بالأرحام خيرا، فقربه من أهل زوجته من صلة الرحم ومن الإحسان إلى الرحم ومن تقوى الله في الرحم، فحينئذ يستجيب لها. هذا بالنسبة لقضية القرب والبعد في المسكن. لكن هنا قضية وهي مسألة الجمع بين الزوجات في السكن الواحد. قال العلماء في نوعية السكن الواجب أنه ينبغي للزوج أن يكون سكن المرأة كاملا بمنافعه، فإذا أراد أن يجمع أكثر من زوجة في سكن واحد نظر، فإن كان لكل واحدة منهن سكنها منفصلا في مكان راحتها ومنافع سكنها عن الثانية كان من حقه ذلك ولا حرج عليه في ذلك. لكن إذا شرك بينهم في الشقة الواحدة المجتمعة المنافع لم يكن من حقه ذلك، لأن الغيرة توجب الإضرار بالزوجة إذا كان عند الأخرى، خاصة إذا اشتركنا في السكن. ولذلك نبه العلماء على أنه في حالة التعدد لا يكون السكن مشترك المنافع بين الزوجات، لأنه يوجب إغراء إيقاع الفتنة بين الزوجات، وقد يفسد على الزوج الحياة الزوجية. ولذلك قالوا يطالب بفصلهما عن بعضهما، فإذا كان مثلا في شقة واحدة فصل بينهما وجعل لكل شقة منافع المستقلة بها فحق له حينئذ أن يسكنهم على هذا الوجه. أما إذا كانت المنافع مشتركة ومختلطة فحينئذ ليس من حقه ذلك، إلا إذا رضي الزوجات وتراضين على ذلك واستقمنا في عشرتهم فهذا شيء يستثنى. أما من جهة الحق الواجب فمن حق كل واحدة أن تطالب بالانفصال عن الأخرى، وأن يكون لها انفصال في سكنها ومنافع ذلك السكن، وليس من حق الزوج أن يلزمها بأن تكون مع ضرتها سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من واحد. فإن اشتركنا في السكن الواحد وكانت المنافع لكل واحدة منافع سكنها نظر، فإن كان قرب الزوجة من الزوجة فيه ضرر عليها كأن تكون الزوجة الثانية مؤذية للزوجة الأولى، والقرب يوجب الأذية ويوجب الإضرار، كان من حق الزوجة أن تطالب زوجها بأحد أمرين: إما أن يكف الأذية عنها وإما أن يتحول إلى سكن تكون فيه مستقلة بعيدة عن أذية الأخرى لها. بقيت مسائل في النفقة وهي مسائل الشروط. إذا اشترطت المرأة على بعدها أمورا في النفقة بقيت مسائل في النفقة. أولها متى تسقط النفقة، متى تجب النفقة ومتى تسقط. متى تستحق المرأة، متى تجب النفقة، أي متى تستحق المرأة أن تطالب زوجها بالنفقة، ومتى يحكم القاضي بوجوب النفقة عن الزوج لزوجته. أولا ينبغي أن يكون العقد صحيحا، فلا تجب النفقة في عقد فاسد. فإذا كان عقد النكاح فاسدا فإنه لا يطالب الزوج بالنفقة، لأن النفقة أثر مبني على العقد الصحيح. فإذا كان العقد فاسدا لم يؤمر بالنفقة، كنكاح الشغار ونكاح المتعة ونحو ذلك، هذا لا تجب فيه النفقة. الشرط الثاني أن تكون الزوجة مدخولا بها. فإذا عقد الرجل على الزوجة ولم يدخل بها لا يطالب بالنفقة عليها، إلا في حالة واحدة، وهي أن يمكنه أهل الزوجة من الدخول بها فيتأخر. فإذا قال له أهل الزوجة ادخل بها وهي زوجة ادخل بها فامتنع من الدخول بها، حينئذ كأنها زوجته وكأنها في قسمته، والحبس منه لا منها. ولذلك قال الأجير: إذا استأجرت عاملا للعمل فمكنك من نفسك يستحق الأجرة ولو لم يعمل. فلو جئت به ووضعته في بيته أو قال لك سآتيك يوما وجاء ولم يشتغل ذلك اليوم وكان عدم عمله منك أنت لزمتك نفقته. ولذلك قالوا هذا مستحق للحبس، فلما حبسها لعصمته ومكن من الدخول بها ولم يدخل كان من حقها أن تطالبه بالنفقة. الشرط الثالث أن تمكنه من الاستمتاع. فإذا كانت ناشزة ممتنعة عن زوجها أن يطأها سقط حقها في النفقة، وليس لها حق أن تطالبه بالنفقة. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ومن هنا قال العلماء: إذا خرجت من بيتها إلى بيت أهلها بدون إذن ولم تأتي إلى زوجها وامتنعت، حبسها أهلها شهرا أو شهرين أو ثلاثة، فهذه المدة كلها لا تستحق فيها الزوجة النفقة. ومن هنا تسقط النفقة نفقة المريضة، فلو احتبست لمرض فإنه تسقط نفقتها، ولكن من باب الإحسان يعطيها ويحسن إليها. الشرط الرابع أن تكون ناشزة. فالمرأة إذا نشزت على زوجها وأصبحت تمتنع بفعل أمره وتخالفه ولا تستجيب لما يأمرها به وتؤذيه وتضاره ولا تعاشره بالمعروف، كان من حقه أن يقطع النفقة عنها. ولذلك قال العلماء: المرأة الناشز لا تستحق النفقة إذا كان نشوزها كاملا ويدخل في ذلك امتناعها من الفراش كما قدمنا. بقيت مسألة ثانية: متى تستحق النفقة، وهل إذا مرضت المرأة هل يجب على الزوج أن ينفق عليها في علاجها ودوائها؟ جماهير أهل العلم وحكى بعض العلماء الإجماع على أن الزوج لا يجب عليه أن يعالج زوجته، وأنها إذا مرضت فعلاجها عليها وليس عليه أن ينفق عليها لدواء وعلاج. لكن قالوا: إذا جرى العرف بالمداواة والمعالجة وجرى ذلك بين الناس فإنه يستحسن له أن يفعل بها ذلك، وأجره عند الله كبير، لأن من أفضل من تحسن إليه وأقرب الناس منك، وأفضل من توده وتكرمه وأقرب الناس منك، وأقرب الناس إلى الإنسان أهله. فلذلك ينفق عليها، ولكن إذا كان دواؤها وعلاجها أو كان فقيرا أو كان ذلك يضر به ويشهه وامتنع وقال لا يجب عليه وامتنع، كان من حقه ذلك ولا يلزم به شرعا. تستثنى من ذلك حالة وهي حالة الحمل. فإذا كانت المرأة في حال حملها تحتاج إلى علاج وإلى دواء من أجل جنينها ومن أجل ولدها، فإنه يجب عليها أن ينفق لاتصال الحق به من جهة ولده، ولذلك يقوم على علاجها ويقوم أيضا على حق الولادة وما يتبع ذلك من الأمور المستحقة لتعلق نفقة الجنين به. هذه النفقات يجب على الزوج أن يقوم بها بالمعروف، وإذا قصر الزوج حكم بإثمه. قال العلماء إذا امتنع من الإنفاق على الزوجة ترتب أمران: الأمر الأول الحكم بإثمه، والأمر الثالث الثاني أنه يعذبه القاضي. فإذا امتنع وأضر بالمرأة وحصل بسبب امتناعه إضرار وأصعد الله عليه القاضي، فإنه يستحق التعزير لمكان الأذية والإضرار، ولا وللقاضي وعلى القاضي أن يلزمه بقضاء ما مضى من النفقات. فلو مضت مدة والزوج ممتنع من الإنفاق، قدر القاضي نفقة الزوجة فيها وأمر الزوج بقضاء ذلك كله. وقال بعض العلماء: تسقط النفقة بمضي المدة إذا سكتت المرأة، وهذا قول مرجوح. والصحيح مذهب الجمهور أنها حق في الذمة والمرأة تطالب به زوجها، لأن الله عز وجل فرض عليه ذلك الحق، فإذا قصر فيه ألزم بضمانه على الوجه المعروف. والله تعالى سبحكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من حق الزوجة علي أن أخدمها إذا احتاجت إلى ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال يحتمل أمرين: هل من حق المرأة أن أخدمها أو أخدمها؟ يعني أن أخدمها يعني هو بنفسه يخدم المرأة، ويخدمها بمعنى أن يستأجر لها خداما ومن يخدمها. فأما كون الرجل يخدم امرأته إذا كانت مريضة أو كان عندها عذر، فهذا من مكارم الأخلاق وشأن أهل الكرم والفضل أنهم يردون الجميل ويردون الإحسان، ولا يجب عليه ذلك. ولكن إذا مرضت واحتاجت إلى هذا وفعله منه، فإنه من أفضل ما يكون، وهذا داخل في أمر قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. أما إذا كان السؤال أخدمها بمعنى أستأجر لها خادمة تقوم على خدمتها، فهذا فيه نظر. قال العلماء: إذا كانت الزوجة قادرة على خدمة البيت وامتنعت من خدمة بيته وسألت الزوج أن يستأجر لها من يخدمها، لم يكن من حقها ذلك. وإذا أرادت خداما فإنها تطالب بالنفقة على الخدام إذا أرادت أن تستخدم، لأن الحق متعلق بها، فإذا أرادت أن تقوم بهذا الحق أصالة قامت به، وإذا أرادت أن تقوم به نيابة بأن تستأجر خداما فإنه لا حرج. لكن إذا كانت تعلم وقالت: أريد أن آتي بخدامة، فالزوج مخير بين أمرين: إن شاء أن يلزمها بالبقاء في بيتها والقرار فيه وتقوم بخدمة البيت من حقه ذلك، ويجب عليها أن تبقى في بيتها وأن تخدم بيتها وأن تقوم عليه بالمعروف، لأن هذا هو الأصل وهذا هو هي الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، أن كل امرأة مطالبة بخدمة بيتها، وأن عملها الأصلي والذي فرضه الله عليه وأوجبه عليه من فوق سبع سماوات رعايتها لبيت زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها. ثم قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأصل أنها تبقى في بيت زوجها. قال العلماء: لو اشترطت المرأة على زوجها أن تبقى في عملها وأن يخلي لها ذلك، قال جمع من العلماء: لا يلزمه هذا الشرط، ومن حقه أن يقول لها في أي يوم تبقين في البيت وينفق عليها بالمعروف، من حقه. وأما قول عليه السلام: إن أحق ما فيكم به من الشروط ما استحللتم به الزوج، فقالوا هذا محل وألا يستضر. والمرأة إذا خرجت من بيتها بالفطرة والجبلة سيستضر الرجل، وخاصة إذا كان عنده ولد، وقد يرضى في حال العقد، لكن حينما يأتيه الولد ويرى بأم عينيه كيف يضيع الأولاد بين خدامة وأخرى وكيف يتعرض الأولاد للضرر، وكان في حسبان أن الخدامة تقوم بما تقوم به امرأته فإذا بالظنون ويخالفها الواقع وتخالفها الحقيقة، فمن حقه أن يمتنع في أي يوم شاء. وهذا كما ذكرنا لأن الأصل أنها مطالبة ببقاء في بيتها، وعملها خارج البيت هذا إذا رضي به الزوج، وأما إذا لم يرضى به الزوج بالحق أن يردها إلى الأصل وأن يلزمها بهذا الأصل. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. ولذلك من جهة كونه يخدمها لا يلزمها، لكن إذا كانت المرأة مثلها يخدم وجرى العرف أن مثلها يخدم، كان غنيا الرجل غني والمرأة من ذوات الغنى واليسار، فمذهب بعض العلماء أنه إذا كانت من ذوات اليسار وبيئتها وجرى عرفها أنها تخدم يلزمها أن يخدمها وأن يستأجر لها من يخدمها. والأصل ما ذكرناه، الأصل أن المرأة هي التي تقوم بخدمتها، وهل رأت عينات كمثل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمات بنت الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك هن اللاتي كن يخدمن بيوتهن، وهن اللاتي كن يقمن برعاية البيت وحق حقوق البيت على أتم الوجوه وأكملها، حتى كانت أسماء رضي الله عنها وأرضاها وهي بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها تتأول من شدة ما تحمله على ظهرها في خدمة بيت بعلها، ومع ذلك ما كان ذلك ليغض من مكانتهن ولا لينزل من قدرهن أبدا، بل كان سببا في رفعتهن. واستقامت أمور المسلمين لما حفظ النساء حقوقهن في البيوت ورعين البيوت كما ينبغي وقام الرجال بحقوق النساء فاستقامت الأمور. فإذا اختلفت الفطرة واختلت فإنه حينئذ قد تضيع حقوق، ولذلك كونه يلزم بإخدامها هذا ليس بواجب. وإذا جرى عرف يضر بالرجل ولم يجد الخدمة على وجه المعروف كان من حقه أن يمتنع، فمحل الرجوع في العرف ألا يتضرر، وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. فالعادات والأعراف إذا أدت إلى الإضرار بالزوج أو بضياع الأولاد كان من حق الزوج أن يعتذر عن ذلك وأن يمتنع منه. والله تعالى سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لرجل يكثر السهر خارج بيته بل لا يأتي للبيت في الغالب إلا للأكل والنوم وقد ضيع بذلك حقوق زوجته وأبنائه، وجزاكم الله خيرا؟ هذا الحق يتعلق بالحقوق المشتركة، وسيكون حديثنا إن شاء الله عنها في الغد، لأن الحقوق الزوجية منها حق خاص ومنها حق العام. الحقوق الخاصة ذكرنا حق الرجل وحق المرأة، في الغد إن شاء الله سيكون هناك الحق المتعلق بالمبيت والفراش، الحقوق المشتركة بين الزوجين، ونسأل الله عز وجل أن يعين على ذلك وميسره. سابقكم الله فضيلة الشيخ، سائلة من تقول: زوجي يجبرني على كشف وجهي أمام إخوانه لإرضائهم، وإذا رفضت ضربني وأهانني، فما نصيحتكم لذلك؟ جزاكم الله خيرا. على الزوج أن يتقي الله وأن يأمر بما أمر الله وأن ينهى عما نهى الله عنه، ولا سمع له ولا طاعة إذا أمر بالمنكر، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك لا سمع له ولا طاعة إذا أمر بالمنكر. من حق المرأة إذا أمرها الزوج أن تكشف وجهها أمام الأجانب أو أمام إخوانه أو أعمامه أو أخواله من غير ذوي المحارم، من حقها أن تمتنع، ولا سمع له ولا طاعة بل ولا كرامة له، لأن الزوج الكامل يغار ولا يكون ديوثا يفتح أبواب الفتنة على نفسه وأهله وزوجه. فإذا رأى المرأة الصالحة ثبتها وأعانها واتقى الله فيها. ولذلك لا يجب على المرأة أن تطيع الزوج في مثل هذه الأمور ونحوها من المنكرات التي تقع بحكم عادة أو تقليد، بل عليها أن تطيعه فيما أمر الله، وأن تجعل بينه وبينها وبين فعلها في السمع والطاعة شرع الله، فما أمر الله به تطيع، وما خالف شرع الله ذكرت وقالت له اتق الله هذا لا يجوز، وبينت له أنه حرام، فحينئذ إذا استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فإنها لا تطيع، وعليها أن تمتنع وأن تصر على ذلك، إن الله يعينها. وما استدام إنسان ولا ثبت على خير إلا ثبته الله، لأن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، فكما ثبتهم في أشد الأحوال وأشد الأمور وهو عند السياق والموت، فإنه سبحانه يثبت فيما هو دون ذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته ومرضاته، وأن يبلغنا عالي الدرجات في جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.